Oh, my God. لما تتوكل وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء Yeah. الثاني فرد يا رسول الله ورزقتم من الطيبات الله الذي جعل لكم يا مخلصين لا يؤمنون إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

صوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. Oh. ثم لتكونوا شيخا يا رب عليك يا رب.